وفرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وزينت وظن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام